بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله www.waytoallah.com. يقدم الدكتور حازم شومان في سلسلة الطريق إلى القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، ثم اما بعد، فالنهاردة باذن الله سبحانه وتعالى يا جماعة هنبدأ ندخل في اشواط القرآن المكي ورا بعضها باذن الله. القرآن المكي بيتكلم عن ايه؟ القرآن المدني كان بيتكلم عن كيفية اقامة الدين في الواقع، ازاي نقيم الدين في المجتمع. القرآن المكي بيتكلم عن اقامة الدين في النفس، ازاي معاني الدين تقوم داخل قلبك وداخل نفسك. عشان كده المعاني او المقامات اللي احنا سمعناها في القرآن المكي الصعب قوي والعالي علينا، دلوقتي في القرآن المكي بقى هنتربى على الحضور بتاعتها. يعني لما كنا بنستمر نتكلم عن حمل المسؤولية وعن هم الدين وعن التضحية وعن ان الدين يبقى ابنك الوحيد و و و، المعاني الايمانية اللي لو موجودة جوه قلبك هتقدر تنفذ الكلام ده، هي اللي القرآن المكي بيكلمك عليها. يا جماعة يعني لو انت جيت تشوف اي باب من ابواب الدين هتلاقي عليه زحمة جامدة قوي. باب العلم الشرعي الناس يعني زحمة عليه ما شاء الله، باب دراسة العقيدة زحمة، باب دراسة الفقه زحمة، باب دراسة اي علم في الدين زحمة. انما لو جيت تشوف باب دراسة التفسير وفهم القرآن هتلاقيه باب فاضي جدا. ليه الناس تهدى في فهم كتاب الله؟ ما ازهدنا في فهم كتاب الله. اي باب من ابواب الدين هتلاقي عليه ازدحام شديد ما عدا باب فهم كتاب الله وباب فهم القرآن. القرآن هو الحل، القرآن هو الحل. عشان كده سورة يونس من اولها الف لام را تلك ايات الكتاب الحكيم. قبل ما ندخل في سورة يونس عايزين نقول ان احنا الوقت في الشوط الثاني في تفسير كتاب الله. الشوط الثاني يا جماعة اللي هو من يونس للاسراء. الشوط الاولاني كان الصور المدنية الطوال اللي نزلت في المدينة. الشوط الثاني من يونس للاسراء اللي نزل اخر مكة. هنلاحظ ان احنا كل ما نتقدم في القرآن الموضوع يعني ترتيب النزول عكس ترتيب المصحف. ليه؟ لينا محاضرة باذن الله نتكلم عنها. اخر حاجة نزلت المدني، المدني في الاول. بعد كده اخر مكة، لا يبقى اخر مكة بعد المدني. واول حاجة نزلت خالص الاجزاء الاولانية في القرآن المدثر والمزمل ال 39 تلاقيها في اخر المصحف. ليه يا رب الكلام ده؟ هنتكلم عن حكمة الترتيب المعجز لايات كتاب الله والصور كتاب الله في محاضرة مستقلة باذن الله سبحانه وتعالى. يبقى الشوط ده من يونس للاسراء يا جماعة. نزل امتى؟ احنا الوقت يا جماعة سنة 11 مكية. 11 مكية ده عز الابتلاء وعز التضييق من مكة على المسلمين وعلى الصحابة وعز الحرب الاعلامية المهولة. جزيرة العرب كلها بقت ما تعرفش عن محمد واتباعه غير انهم فئة ضالة والعياذ بالله ظهرت في مكة وفرقت بين المرء وولده وزوجه واخيه، وان الناس اصبحت محاصرة اعلامية ومفيش حد واخد عنهم اي صورة حلوة بسبب الحرب الاعلامية المهولة اللي اصبحت على اساسها في هذا الوقت. ما حدش عاد بيدخل الاسلام خلاص، والصحابة هيوصلوا لمرحلة الانفجار. طب وبعدين امتى الدين هينتشر؟ الالوف اللي بتموت كل يوم على غير لا اله الا الله مين اللي ينقذها من النار اللي هي رايحة فيها؟ الحق مين اللي هينصره؟ المتجبرين المجرمين هم اللي صورتهم مرفوعة وكلمتهم مسموعة. فكان وقت اخر مكة وقت خنقة بالنسبة للصحابة. قمة الاختناق زي المرحلة اللي احنا فيها الوقت بالظبط. السور كلها مفتوحة والتضحيات المطلوبة عالية جدا، واهل الفصل على اشدهم في حرب الاسلام، والصورة بتاعت الاسلام مشوهة في العالم كله، بل صورة الملتزمين في المجتمع بتاعنا مشوهة. واحنا عايشين في المرحلة دي يا جماعة، المرحلة بتاعت من يونس للاصلاح جاية عشان تغذينا في هذه المرحلة اللي احنا عايشين فيها وتقول لنا المفروض نعمل ايه. المرحلة زي المرحلة بالظبط. سورة يونس نازلة 11 مكية في اخر مكة بعد سورة الاسراء اللي رجح ان هي 11 مكية في تفسير التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور في تفصيل لا داعي لذكره الان. يبقى اذا يونس، هود، يوسف، الاسراء، الصور بتاعت اخر مكة دي عايزين نتربى على معانيها بقى. الصور دي بتركز على ايه وبتتكلم على ايه؟ في مرحلة الاختناق الدعوي لما الدعوة بتقف احيانا بتلاقي الداعية يقف ويفكر ما يكونش الأزمة اللي الدعوة فيها بسبب بعض الثوابت اللي موجودة في الدعوة اللي انا كنت بدافع عنها. طب ما الواحد يميل شوية يا اخي، خلي عندك مصلحة دعوة يا اخي، يا اخي خلي عندك فقه واقع يا اخي. طب نبدأ نتنازل عن بعض الثوابت عشان المركب تمشي. طب نبدأ نهاجم اهل الباطل عشان المركب تمشي. طب نبدأ نخبي جزء من الدين ونعرض للناس جزء تلف للناس بقت بعيدة قوي عن ربنا، ونبدأ بعض الاحكام الشديدة بلاش نقولها للناس نتساهل فيها ومش مشكلة، اما الناس تاخد 50% من الدين احسن ما تروح خالص. بتبدأ تظهر نماذج متميعة من الدين يعني الصورة الثانية بقى نماذج متشددة كارهة للناس والبعضهم عن الدين، واحيانا بيبدأ نتخلى عن الثوابت، واحيانا بنبدأ نهاجم اهل الباطل. فبيبقى القصر بتاع الدعوة اللي ماشي او موكب الدعوة اللي ماشي يبدأ يخرج عن التراك اللي ربنا رسمه له. ما عادتش الدعوة تبقى محكومة بشرع الله، لان النفوس مخنوقة وعايزة اي منفذ ينفذ عنها، فيبدأ يحصل انحرافات عن منهج الدعوة وتنازل عن ثوابت الدعوة وتمييع في مفاهيم الدين ومبادئ الدين. سورة يونس نزل عشان كده، والصوت ده بتاع يونس للإسراء نزل عشان كده، عشان يفكرنا بالتراك اللي لازم واحنا في وسط الازمة اللي احنا عايشين فيها ما نخرجش عنه ابدا، وعشان اوعى تحبطوا، عشان تفضل تشتغل في الدين والدعوة، عشان الموكب اللي ماشي في التراك ده يفضل على اقصى سرعة منطلق، عشان نفضل شاحنة في الطريق الى الله يا جماعة، عشان لا نتوقف. عشان كده سورة يونس اول ما تدخلها هتحس ان في طوفان ايمانيات جه في وشك، طوفان من الايمانيات من اول ما تدخلها كده، تلاقي ربنا بيكلمك عن الثواب الاخروي لاهل الدين ولو ثبتوا على الدين. شوف ربنا وبيقول لك ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بايمانهم تجري من تحتهم الانهار في جنات النعيم دعواهم فيها وتحيتهم فيها ولما تنتقل عبر الصوره تلاقي ايات الثواب تاني للذين احسنوا الحسنى وزياده ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذله. بل من اول ايه في هذه الصوره وبشر الذين امنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم. ولما تدخل في الصوره تلاقي طوفان الايمانيات مستمر في الكلام عن الثواب الدنيا واللي احنا هناخده. اوعى تفتكروا ان التضحيات اللي انتوا بتقدموها دي مش هتاخدوا زيها، اوعى تفتكروا ان التعب اللي انتوا بتتعبوه عشان الدين ده مش هتاخدوا قد واكتر منه في الدنيا قبل الاخره. الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ايات بتفكرك ان الدنيا ليك انت. فكذبوها فنجيناه والذين معه وجعلناهم خلائف. بل اخر ايه واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. هيحكم لك في الدنيا قبل الاخره بالنص قبل الاخره. ولقد بوأنا بني اسرائيل مبوأ صدق، هتبوأوا التمكين في الدنيا قبل الاخره صدقا من الله ووعدا صادقا من الله سبحانه وتعالى. يهديهم ربهم بايمانهم الى اخر ايات البشرى في الدنيا قبل الاخره. هتلاقي طوفان كلام عن الله سبحانه وتعالى من اولها ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يدبر الامر ما من شفيع الا من بعد اذنه هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا ان في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والارض لآيات لقوم يتقون. قل من يرزقكم من السماء والارض ام من يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده قل هل من شركائكم من يهدي الى الحق قل الله يهدي للحق. وآيات الكلام عن عظمة الله سبحانه وتعالى تستمر طول السورة يا جماعة لغاية اخر السورة. وان يمسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا اذ تفيضون فيه وما يعصب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين. كل ده كلام عن ربنا. قل انظروا ماذا في السماوات والارض وما تغني الايات والنظر عن قوم لا يؤمنون. يبقى من اول واحنا داخلين كده يا جماعة جهز قلبك ان مدام التضحيات تقيلة ومدام المطلوب عالي جدا يبقى لازم الايمانيات تبقى جرعتها عالية جدا في هذه السورة المباركة سورة يونس. بتتكلم عن ايه سورة يونس؟ موضوع سورة يونس ذات الداعية الى الله في اوقات الابتلاءات والازمات. واحنا بندعو الى الله، واحنا مش شايفين الدين اتقطع، احنا ندعو الى الله. الذات بتاعك ايه لما الابتلاء يزيد، لما الصغور تتفتح؟ ايه الذات بتاعك؟ ثلاث انواع من الذات. رقم واحد ذات ايماني قلبي طويل على مدى الصورة، اربع حاجات. رقم اثنين ذات دعوي، يبقى ذات ليك في صفات الدعوة، المفروض صفاتك يا داعية في الواقع ده يبقى شكلها ايه. رقم ثلاثة، ولما الازمة تزيد قوي بقى، ولما حرب اهل الباطل تزيد قوي، ولما الصورة تبقى سودة، ولما بغداد تسقط، ولما الخلافة تضيع، ولما افغانستان تروح، ولما تلاقي الصغور كلها اتفتحت، ولما تلاقي التضحيات المطلوبة منك عشان دينك فوق مستوى احتمالك او احتمال ايمانك الضعيف في هذه المرحلة، ولما تلاقي اهل الباطل هتموا بكل قوتهم، مطلوب منك تثبت على ثلاث حاجات ربنا ذكرنا بيهم في اخر الصورة. ثلاث حاجات لازم تثبت على اليقين الهائل، وتثبت على التوكل التام بالله ان طول ما ربنا معك لا يمكن حد يقدر يعمل لك حاجة، وتثبت على اتباع امر الله وتوصياته في هذه المرحلة مهما كان، منتظرا فرج الله سبحانه وتعالى. ندخل يا جماعة في سورة يونس، واول حاجة هندخل فيها في سورة يونس اسم سورة يونس. اقرب حاجة، اول حاجة من الحاجات الغريبة ان قصة يونس في الصورة 109 آية، آية واحدة بس في الصورة، آية واحدة وتسمى الصورة بيه. ثاني حاجة ان اخر اسم كان ممكن مش يذكر كعنوان الصورة، يذكر في الصورة اصلا اسم سيدنا يونس. ده سيدنا محمد يعني، يا سيدنا محمد يا جماعة تخيلوا حالته النفسية في الوقت ده ايه؟ سيدنا محمد هيموت، الحق بيحارب والباطل بينتفش والارض مهجور منها عباد الله. تخيلوا حالة سيدنا محمد وهو بيشوف الصحابة بيتعذبوا كان شكلها ايه؟ تخيلوا في الوقت ده اما ربنا يفكروا بسيدنا يونس. ايش معنى سيدنا يونس؟ الوحيد من الانبياء اللي قومه امنوا بيه وما اهلكهمش العذاب. يا وربنا بيقول له شايف الحرب بتاعتهم، وبيقول له ان الذين حطت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم آية حتى يروا العذاب الأليم فلولا كانت قرية آمنت فنبع إيمانها إيمانها. محدش آمن إلا قوم يونس. يا رب ده يعني ده يعني احنا قاعدين نقول للنبي خلاص واصبر وما يهمكش منهم وخلاص هم اللي كفروا ويستاهلوا اللي يحصل لهم، نجيب سيرة يونس اللي قومه آمنوا بيه هنا في النص، مش هتبقى دي تقيلة على قلب النبي؟ لا يا جماعة، ده بشرى ضمنية لرسول الله ان انت وسط الانبياء هتبقى زي يونس، قومك هيسلموا على ذلك باذن الله ولن يهلككم العذاب كما حدث في فتح مكة بعد كده. خير ان ربنا برضه بيفكر النبي سيدنا يونس ليه؟ اصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. سيدنا يونس لما في الاخر سجن من قومه سابهم ومشي، ربنا بيقول للنبي اوعى تسيبهم، انت عبد ليا، اوعى تطبق واتطبق على الفلك المشحون، اوعى تطبق وتسيب قومك او تتنازل عن الدعوة. كاد اولو العزم ان يكونوا ستة. لما تقرا في قصة سيدنا يونس والصبر اللي هو صبر على قومه، تقول لو كان سيدنا يونس ما سابش قومه بدون امر من ربنا كان بقى اولو العزم بقوا ستة. سبحان ربي. فاصبر واوعى تتنازل عن قومك وخليك ثابت باذن الله سبحانه وتعالى، وهذه بشرى ضمنية رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ما ندخل يا جماعة ندخل في سورة يونس، هنلاقيها بتتكلم في الاول عن الزاد الايماني. اربع انواع من الزاد الايماني احنا محتاجينها في الوقت اللي احنا فيه ده. اول حاجة كلام عن القرآن، عايزين نعمق علاقتنا بالقرآن، نعمق ارتباطنا بكتاب الله. ثاني حاجة تعظيم الاخرة، نعظم الاخرة في قلوبنا. ثالث حاجة تعظيم الله، هي السورة بتذكر الاول القرآن وبعد كده بتذكر عظمة الله وبعد كده بتذكر الاخرة، تعظيم الاخرة في القلوب وتعظيم الله في القلوب، ده ثالث ذات. والزاد الرابع اللي مذكور برضه في اول السورة بعد هذه الاشواط الثلاثة، خروج حب الدنيا من القلب، ان حب الدنيا يخرج من قلبك، لان حب الدنيا في المرحلة دي ما ينفعش. ليه؟ لان مطلوب تضحيات عالية قوي. ازاي هضحي وانا في قلب الدنيا؟ لو هي في قلبي مش هيجيلي قلب ان انا اضحي، يبقى لازم حب الدنيا يقضى عليه تماما من القلب في هذه المرحلة عشان تقدر انك انت فعلا تشيل الدين في هذا الوقت. الدنيا كلها متزينة وانت بتقول لا عشانك يا رب انا بلاحظ كل حاجة. عشان كده من يونس للإسراء هنلاقي تركيز مكثف شديد جدا على علاج حب الدنيا في القلب، في حين ان الجزء 29 و30 اللي نزلته اول مكة حاجه ما تلاقيش فيه ذكر حب الدنيا فيه. نادم لو لقيت ذكر من بعيد لحب الدنيا. طب ليه يا رب؟ اصل في اول مكه الناس بتحب الدنيا لسه والقلوب لسه مش واخده على التضحيه، فمن لطف ربنا انه ما يكلمهمش الاول عن التضحيه بالدنيا. ليه؟ عشان ما يكرهوش الدين وينفروا منه. انما عند اخر مكه لا خلاص بقى في شوط تربيه يكفي ان احنا نتكلم في هذا الموضوع، وده من فقه التدرج في الدعوه في كتاب الله سبحانه وتعالى. يبقى اربع اشواط ايمانيه هنتكلم عنها يا جماعه. بنبدا بايه؟ عايزين نبدا بالقران. ليه ربنا بدا بالقران؟ شايفين الف لام را تلك ايات الكتاب الحكيم، ده اول حاجه ربنا اتكلم عنها القران في سوره يونس. طب وفي سوره هود اللي بعدها الف لام را كتاب احكمت اياته ثم فصلت؟ القران بعده اول حاجه في سوره هود. طيب اللي بعده سوره يوسف الف لام را تلك ايات الكتاب المبين. هلا طب وبعد سوره يوسف في سوره النحل مثلا اتى امر الله فلا تستعجلوه، ده سوره النحل خمس شهور. سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكه بالروح، ثم القران روح بيحيي القلوب وبيحيي العقول وبيحيي الارض بعد ما وفى. طيب وفي سوره الرعد الف لام ميم را تلك ايات الكتاب. هلا وفي سوره ابراهيم اللي بعدهم برضه خمس شهور الف لام را كتاب انزل اليك، كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور. ده ايه ده يا جماعه؟ ليه الشوط ده كله بادئ بالقران؟ عشان ربنا يقول لك ان القران هو الحل. القران هو الحل يا جماعه، مش عايزين نقولش عايزين نقولش اعراف محدده في الهدف. القران هو الحل، الارتباط بالقران هو الحل، مفتاح الثبات في هذا الواقع هو القران، مفتاح التمكين في هذا الواقع هو القران، مفتاح حل الازمات اللي بتقابلنا الوقت والنصر على امريكا ورفع رايه الاسلام مره ثانيه هو القران، مفتاح التمكين في قلوبنا وعلاج شهواتنا اللي كل ما بنخرج ونشوف الفتن اللي بره بترجع لقلوبنا ثاني هو القران، مفتاح غسل قلبك وصلاحك واصلاحك وبناء الامه كلها هو القران. عشان كده ربنا بيجيب القران في الاول. ونلاحظ ان الشوط كله طبعا او معظمه بادئ بايه؟ الف لام راء، كعلامه على ان الشوط ده كله بيتكلم عن حاجه واحده او في وحده مشتركه في الموضوع بتاع الشوط. تلك ايات الكتاب الحكيم. اكان عجبا، اكان للناس عجبا ان اوحينا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذين امنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم. القران جاي يبشرنا ان ليك قدم صدق. كل حاجه قدمتها لله في الدنيا هتجدها عند الله صدقا يوم القيامه. كل مثقال ذره قدمته عشان ايمانك وعشان دينك هتجده عند الله يوم القيامه. يعني قدم على قد ما تقدر. القران وعدنا بوعدين، ربنا وعدنا فيه بوعدين، وعدنا بان كل حاجه هنقدمها في الدنيا هناخدها في الاخره، ووعدنا ان ربنا هيبوئنا في الدنيا قبل الاخره التمكين. والوعدين ربنا مذكرنا بهم في الصوره في اولها ان لهم قدم صدق عند ربهم، يعني في الاخره هتلاقي كل تقدمه قدمتها موجوده هيتحمسك انك تعيش حياتك كلها لله والله العظيم يا جماعه. وفي اخر الصوره ولقد بوأنا بني اسرائيل مبوأ صدق، يبقى ربنا صدق معاهم وبوأهم الدنيا قبل الاخره. لما بتتكلم عن القران يبقى معناه ان القران هو الحل، يبقى معناه ان احنا نرتبط بكتاب الله ارتباط وثيق. اسناد الايمان الثاني يا جماعه ذكر الدار الاخره. ان الذين لا يرجون لقاءنا، مش عايزين، مش عايزين اخره، مش مقتنعين بالاخره، مش عايزين اخره. وانتوا رايحين تكلموا الشباب بره، الشاب اللي بيقع في الموبقات والكباب، اوعى تفتكر ان الشاب ده مش مقتنع بالالتزام، ده مش عايز التزام، ما هوش عايز. ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا واطمئنوا بها، راضي بالدنيا، انت راضي عايز عربيه وعروسه وبنت حلوه اتجوزها او ما اتجوزهاش وشقه جميله على المشايه، عايز فلوس وظيفه في البنك وانا راضي. يا ابني ده كل ده فاني، انا راضي انت مالك؟ واطمئنوا بها، رضوا بشهواتها واطمئنوا باسبابها. مصر هي دي مصيبتنا يا جماعه، ان احنا رضانا بالدنيا واطمئناننا بالدنيا، ان لو شهوات الدنيا معاك ترضى، ولو اسباب الدنيا المركز والفلوس وقريبك الضابط الكبير ولا اللواء تطمن، والاثنين لا ده يرضي حد ولا ده يطمن عاقل، لان شهوات الدنيا لا يمكن تجتمع الانسان. عشان كده دايما تلاقي اهل الدنيا حزانه، عندهم حزن. ليه؟ لان مش قادر ياخد الشهوات كلها، الولد اتكلم دي ولا عمل دي وما قدرش ياخد اللي بعدها ولا الاحسن منها، فحزين. وتلاقيهم دايما خايفين. ليه؟ ما هو اصل يعني ابويا يا عم ابويا ضابط ولا ابويا لواء، ففي نقطة المرار ما حدش هيكلمني، انما لو جالي مرض عضال الطب مش عارف يعمله هعمل ايه؟ يبقى انا لو نلت سبب مش هنال الثاني، ولو نلت 10 مش هنال 20 بقيك. يبقى اذا يا جماعة سر الحزن والخوف اللي تاعس الناس برة بالرضا بدنا والاطمئنان بيها، انما احنا بقى انما اهل الدين واهل الايمان ربنا يجعلنا منهم يا رب، رضاهم بالله واطمئنانهم بالله، عشان كده قال لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف ولا حزن، ورضوا بالحياة الدنيا واطمئنوا بها. فلما الدنيا ملت قلوبهم ملت عيونهم وشغلت عيونهم وخلت خطفت نظرهم، فلما شافوا ايات ربنا اللي في السماء والارض ما شافوهاش، والذين هم عن اياتنا غافلون اولئك البعد لهم مأواهم النار. مأواهم هو كلمة مأوى دي يعني ايه؟ البيت اللي انا بروح استريح فيه كأن استهزاء، هو ده بيتكم اللي انتوا رايحينه في الاخر. والمأوى ده انا بأوي ليه؟ بعد يوم تعب رايح استريح بعد 50,000 سنة تعب واهوال يدخلوا جهنم. والمأوى ده انا بروح بقى رايح اكل واستريح واقعد، فرايح بنشاط. دول يوم يدعون الى نار جهنم دعا، رايحين يتجرجروا على وجوههم والعياذ بالله اليها. فهذا سخرية واستهزاء من الله، مأواهم النار بما كانوا يكسبون. الصورة الثانية بقى، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، امنوا وعملوا، ايمان يبقى عمل، مفيش حاجة اسمها انا قلبي مؤمن ومفيش عمل، مفيش حاجة اسمها انا مؤمن ومفيش قيام، مفيش حاجة اسمها انا مؤمن ومفيش تلاوة قرآن، مفيش حاجة اسمها انا مؤمن ومفيش دعوة، في ايمان يبقى في عمل. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بايمانهم. يا سلام يا رب، الايمان يا جماعة ده فتح عليك في كل حاجة، كان فتح على الصحابة لبلوك حياته، وقلب حياة الصحراء، وقلب حياة ابراهيم. فالسلف كانوا بيوصلوا الليل بالنهار بسبب في طلب العلم، بسبب العزيمة اللي الايمان ادهالهم. لو انت امنت حق الايمان هيديك عزيمة هائلة على فعل كل شيء انت نفسك تفعله في الدنيا. الايمان هيديك بصيرة تفرق بيها بين الحق والباطل وبين الفتن، لما الفتن تتلهم على اللي معاك انت تبقى شايف الامر بوضوح. الايمان هيديك سكينة وسعادة وراحة نفسية. الايمان هيغير شخصيتك وهيغير طباعك وهيغير تفكيرك وهيغير رؤيتك وهيغير مفاهيمك وهيغير موازينك. الايمان هيخليك انسان تاني تماما، كنت مكروه اشد الكراهية، مصحبك يتريقوا عليك مصحبك رجل، بقيت انسان كل الناس بتشوفك وكل الناس بتقف معاك وكل الناس بتحترمك وبتقدرك وكل الناس بتكبرك الايمان يا جماعة لما بيجي بيقلبك كل حاجة في حياتك، كل شيء في حياتك، حتى تفكيرك حتى فهمك كل شيء بيتقلب. طب لو راح الايمان كل حاجة تروح، ماذا لو ضاع الايمان؟ لو ضاع كل شيء، لو ضاع كل شيء في المجتمع وفي نفسيتك، في نفسيتك اكتئاب وحزن وقلق وضيق وحيرة، وتلاقي الشاب عايش مخنوق ومش عارف يعمل ايه وسط الناس. يا جماعة الناس تبدأ تكره بعض وتحقد على بعض، وما عادش حد يحب التاني ولا يعطف على التاني ولا يساعد التاني. البركة بتاعت الزرع تتمحض، الزرع طعمه يروح وكميته تروح، وما عادش يبقى في قطن ولا يبقى في رز ولا يبقى في ذرة ولا يبقى في الخير بتاع زمان. كل حاجة المطر نفسه يقل، الطقس يتغير وتبقى الدنيا يا حر قوي يا برد قوي، كل حاجه تتغير. الظلم ينتشر والبلطجه تنتشر وكراهيه الناس للناس تنتشر والاغتصاب ينتشر والقتل ينتشر. ده كل ده ايه؟ لما ضاع الايمان. لما الايمان ضاع كل حاجه ضاعت، كل شيء بيضيع. النهر ده، النهر ده ما بتعرفش تجيب كوبايه ميه ونقعد تشربها بذنوبك، بذنوبك. النهر اللي طول عمره الناس بتشرب منه على طول، بقيت ما تعرفش تمد ايدك تشرب منه بقى ميه، يجي لك بالهرزيا ويجي لك بتاع معوي تلبك معوي، وممكن يكون في البتاع بأي حاجة، ويجي لك أي حاجة تتوقع إن هي تأتي من الميه اللي تطوى النهر في العالم. لما الإيمان يضيع يهديهم ربهم بإيمانهم. شوفوا بقى الكلام اللي جاي ده، كل كلمة منه بتبين لك نوع من انواع نعيم الجنة، عشان تنبهر بالجنة. تجري من تحتهم الانهار، تجري من تحتهم الانهار، ده وصف الملوك. وهذه الانهار تجري من تحتي، تبقى ملك، تبقى اشتغل الوقت عشان تبقى ملك، اتعب الوقت عشان تبقى ملك في الجنة، ضحي الوقت عشان تبقى ملك في الاخرة. تجري من تحتهم الانهار في جنات، مش جنة واحدة بس يبقى العز، العز بقى والفخفخة، في جنات النعيم. ايه الفرق بين النعمة والنعيم؟ النعمة ان انا عندي فلوس مثلا ولكن ممكن عندي مرض مش ممتعني بيها، النعمة ان انا عندي 9 عيال بيرتبوا على المحافظة في مدارسهم وعندي عيل سقط ومبهدلني ومقطعت، النعمة ان انا عندي 50 مليون جنيه بس عندي سكر وضغط مغطين عليا، يبقى ممكن يبقى في نعمة بس ما انتش مستمتع بيها. انما النعيم ان كل شهواتك بقت معاك وكل الاسباب بقت تملكها فما عادش في حاجه ناقصه، يبقى كلمه النعيم معناها قمه الرضا والاطمئنان اللي هم كان اهل الدنيا عايزينهم في الدنيا رضوا بيها واطمئنوا بيها ما خدوهاش، انت اللي تاخدها لان انت اللي مع الله سبحانه وتعالى، تاخدها في الدنيا وفي الاخره في جنات النعيم. دعواهم مش دعواه، دعواهم جو الجماعه والانثى والبهجه والانس ونبقى مع بعض يا جماعه، دعواهم تبقى حاجه جميله والله يا جماعه، دعواهم فيها سبحانك اللهم. يعني هم قاعدين كده احتاجوا ما احتاجت مثلا كوبايه مثلا عصير ايه، نفسك في عصير ايه الوقت دي، في حد عطشان معانا او في حد جعان عايز مثلا وجبه حلوه كده فراخ مش عارف معموله بالايه كده على شوب حاجه، اي طلب من الطلبات اللي انت جالك نفسك فيها تقوم تقول بس سبحانك اللهم، تقوم الملائكه على طول تقوم جايه لك فيقولوا لك سلام، تقول لهم سلام، يبقى وتحيتهم فيها سلام، كلت وشربت وخدت بقى ايه يعني خدت مزاجك بقى من الاكل ومن الشرب، تقول الحمد لله رب العالمين، ما انت مش هتشيل الطاقه انت ولا تعي انت بتتخدم بس الحمد لله يا رب العالمين، يوم الملائكه جايين شايلين الاكل خلاص او الخدم جايين شايلين الاكل. ليه نعيم الرفاهيه موجود هنا في الصوره دي بالذات؟ كل الصوره بتتكلم عن الجنه بتركز على نعيم غير الصوره الثانيه، يعني في صوره بتركز على الحاله الاجتماعيه في الجنه، في صوره بتركز على نظر لوجه الله، في صوره بتركز على النعيم المادي، في صوره بتركز على جو المرح اشمعنى دي بتركز على الرفاهيه؟ لان احنا في اخر مكه، احنا في وقت تعب ومشقه وتضحيه وجهد، فالتعب اللي انت فيه ربنا بيقول لك هديك راحه لن تتصورها ولن تتخيلها لو انت تعبت عشان هتبقى ملك. دعواهم فيها سبحانك، اشمعنى التسبيح هو اللي ربنا سخر لهم بيه خدم الجنه؟ التسبيح يا جماعه مفتاح النصر، التسبيح ده لما يعظم مقام ربنا فقلبك ربنا يمكن لك، التسبيح ده مفتاح الصبر، التسبيح ده مفتاح التوبه، لما يعظم مقام الله في قلبك ما تقدرش تعمل معصيه في حق الله ابدا، التسبيح ده مفتاح التسخير، لما يخرج المخلوق من قلبك انت لما تقول سبحان الله يعني بعظمك يا رب، تفضل تعظم ربنا لغايه ما المخلوق ينتهي من قلبك، لما يدخل في قلبك تعظيم مقام الله يخرج من قلبك تعظيم المخلوق، الله يسخر لك المخلوق، يسخر لك الدنيا كلها لو انت سبحت ربنا في قلبك. عشان كده كانت الكلمه اللي خدم الجنه بيتفخروا لينا باذن الله بيها في الجنه كلمه التسبيح، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام، ما بيكسروش في الكلام ليه؟ اصل هو زي لذة العبادة يا جماعة. واخر دعواهم ان الحمد لله، الحمد لله يبقى علامة على الرضا، يعني ملك وانس وبهجة وجماعة ورضا واطمئنان وعز وفرح ولذة عبادة وصحبة مؤمنين وجوار الله وصحبة النبي والصحابة ورفاهية مهولة، هي دي الجنة يا جماعة. عايزين ندخل الجنة ولا مش عايزين ندخل الجنة؟ ايه الدنيا دي احنا ماسكين فيها ليه؟ ايه اللي في كل اللي احنا قلناه ده في 1% منه بس في الجنة ماسكين في الدنيا ليه؟ قلوبنا ماسكة ومثبتة فيها ليه؟ رضوا بالحياة الدنيا، رضينا بجناح عضب، رضينا بخروف معفن ميت غلام جدي اسد، رضينا بايه يا جماعة؟ ازاي رضينا بالدنيا وسيبنا الاخرة؟ يبقى ده الصوت الاولاني بيتكلم عن الاخرة عشان تعظم في قلوبنا، الصوت الثاني اللي بيتكلم عن الاخرة والذين كتبوا ان الذين للذين احسنوا الحسنى وزياده، اللي احسنوا في اليقين واحسنوا في الصلاه ان في الصلاه لا شغله واحسنوا في العباده واحسنوا في الصوم احسنوا في كل حاجه، ليهم الحسنى في كل حاجه، الحسنى في القبر مفيش بقى الشده ولا العذاب ده القبر ده رضا من رضا الجنه، الحسنى ساعه الموت الملائكه بتتنزل عليهم افواه تبشرهم، الحسنى ساعه لقاء الله وهم رايحين في وفد المتقين يقابلوا الرحمن سبحانه وتعالى، الحسنى في الجنه، الحسنى وزياده. ايه زيادة؟ النظر لوجه الله سبحانه وتعالى في صحيح مسلم ان الله يقول لأهل الجنة هل تريدون شيئا يا اهل الجنة هل تريدون ان ازيدكم، فيقولون يا رب وماذا نريد وقد ضيضت وجوهنا وقد ادخلتنا الجنة ونجيتنا من النار، فيكشف لهم الحجاب فيرون الله سبحانه وتعالى، فما اوتوا لذة في الجنة اعظم من النظر الى وجه الله سبحانه وتعالى، هي دي الزيادة بقى يا جماعة، النظر لوجه الله ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلة، هو ده نعيم؟ لان الاصل يوم القيامة ان القطر والذلة هيملى وجوه الناس والعياذ بالله، من كل 1999 وش اسود ومذلول وواحد بس وصوبه ولوش منور، فمجرد انك تبقى انت الواحد في الالف ده اكرام ليك يوم من ربنا، اولئك اهل الرفعة اصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات كسبها. يعني ايه؟ يعني بإرادته. يعني ايه؟ يعني محدش يجي يقول قضاء وقدر، دي حريتك وإرادتك. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها، زي ما عملت سيئة هيسأ وجهك يوم القيامة، دي مش اي رحمة، دي اي تهديد. زي ما عصيت ربنا هينكل بيك يوم القيامة، زي ما اديت ظهرك لربنا هتحكم عن الله يوم القيامة، زي ما نار الشهوات اتبعرت في قلبك نار الاخوة هتستعر في جسدك يوم القيامة، زي ما انت نشرت في الشهوات في الدنيا كل جزاء سيئة بمثلها. وترهقهم كل ما لهم من الله من عاصم لا يدفع حتى يدفعكم ايه؟ الخمسين الف سنة اللي وقف على سيئة واحدة لو جري يطلب حسنة من اهل المحشر كلهم، خمسين الف سنة مفيش حتى يدهات، خمسين الف سنة. لابد وترهقهم كل ما لهم من الله من عاصم كأنما اغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة. اصل الليل ممكن يبقى فيه والناسة ولا في حتة نور ولا نجمة منورة ولا قمر طالع، مظلمة وش كحل اسود والعياذ بالله. يا جماعة الذل ده، ويا جماعة الخطر ده، وايه الهوان ده يا جماعة؟ وربنا جاب الذل قبل السواد معاهم ليه؟ لانه بيجري يتذل على اهل المحشر كلهم، حد يديله حسنة؟ محدش بيرضى يديله حسنة ولا حد بيرضى يشفع له. فلما بتظهر النتيجة بقى النهائية ان هو خلاص صوت والعياذ بالله من اهل النار، السواد والقطر بيجي على وشه بتاع الكبسة اللي هو خدها في ارض المحشر، اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. المشهد الثالث المشاهد الاخرة، مشاهد الاخرة في الصورة كتير، احنا عايزين نركز على ثلاثة دول بس. ويوم نحشرهم جميعا، عارفين يعني ايه حشر؟ مش كلنا هنتجمع، ده الوحوش كمان هتتحشر، ده كمان يا جماعة الدواب البقر والاغنام، ايه البقر والاغنام هتتحشر ليه يعني؟ عشان اللي ما دفعش زكاة تفضل الخمسين الف سنة تطأوا في اقدامها وحوافرها واطلافها واقدامها خمسين الف سنة لغاية يوم القيامة ينتهي. حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية الصالحين، صحيح ثابت عن رسول الله. وكمان متاع الدنيا يتحشر ازاي؟ تفيق الارض فلذات اكبادها، يعني الارض بتخطيط، الارض فلذات اكبادها، الارض بتركع العمارات والعربيات والموبايلات. بس شكل الانسان لما ياكل التفاحه كان شكلها حلو ازاي وهو بياكلها، لما يجي يركعها بقى شكلها ايه؟ بان على حقيقته بقى، ما عادش الدواء بتاع الاكل. الارض لما رجعت وحشرت الحاجات اللي جوا يوم القيامه بانت على حقيقتها. فياتي القاتل ويقول في هذا قتلت، وياتي الصارخ ويقول في هذا صرخت، وياتي قطع الرحم ويقول في هذا قطعت رحمي. ايه ده؟ بتقول لما اتفضحت وبانت على حياتها البرج الجميل ده، اي اصل من اصول الجنه لو وقع واتهدم مثلا يعني هيرتد جمال على جمال. ليه؟ اصله من جوه لؤلؤ وذهب، انما الدنيا دي من جوه طوب ورمل وزرق. فالبرج الجميل قوي ده لو وقع هيبقى منظره وحش قوي، هيتفضح في هذا قتلت، في هذا صرخت، في هذا اكلت الربا، في هذا كفار ربنا سبحانه وتعالى. يوم الحشر ده يوم عظيم، كل ده بيتحشر، حتى الدبان بيتحشر. ويوم نحشرهم جميعا كله موجود في مكان واحد بقى. خدوا بالكم يا جماعه، خدوا بالكم من الموقف ده. ثم نقول للذين اشركوا مكانكم انتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم. ايه ده الموقف ده يوصف ايه؟ طب يوصف مكانكم ده زي بالظبط لما البوليس يكبس على قهوه العصابه بتتخانق مع بعض فيها ولا حاجه، فالبوليس يقول بيت كله ايه؟ كل واحد في مكانه. او بالظبط كده، كان الصوره بتبين لك مشهد الشركاء واللي اشركوا بيهم قاعدين ماسكين في خناق بعض في ارض المحشر. تيجي الملائكه مكانكم كل واحد في مكانه، فزيلنا بينهم يعني فضل الاشتباك، جبنا دول في نحله وجبنا دول في نحله، كانوا ماسكين في خناق بعض. طب ايه ده يا رب؟ عارفين زي ايه بالظبط يا جماعه؟ المشهد ده بيفكرني بايه؟ اما واحد مثلا يضحك على واحد ويخليه يسرق، فالبوليس قبض عليهم الاثنين، فيقوم البوليس يجيب اللي ضحك عليه يقول له انت عملت كده ليه؟ هو اللي ضحك عليا. طب هاته، يقوم يجيبه يقول له انت ضحكت عليا قدام الضابط، يقول له انا اعرفك يا ابني، انا عمري شفتك، انا ما شفتكش، انا اللي بيحصل بالظبط. يقول له انت ما شفتنيش، انت ضيعتني وضحكت عليا، ومين اللي ضحك عليا، ومين اللي كان بيقعد يقول لي، ومين اللي كان بيقعد، انت ضيعني وسبتني. لا يمكن، اعترف، مش هعترف. يقوم ماسك في خناقه، يقوم الاثنين ماسكين بعض مقطعين بعض، يقوم جاي المخبر ولا جاي بتاع الضابط الصغير، يقوم فاصل ما بينهم. تخيلوا المشهد اللي بعد كده ايه؟ يقوم اللي هو بقى اللي ضحك عليه ده يقعد يهدف في هدومه، وهو بيهدف في هدومه يقول له انا ما اعرفوش يا حضره الضابط، اقسم لك يا حضره الضابط ان انا ما اعرفه ولا عمري شفته. هو ده اللي بيحصل بالظبط يا جماعه. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا مكانكم، كل واحد راح مكان، كانوا ماسكين في خناق بعض، في المشهد اللي قبل كده في سورة القصص، وقيل ادعوا شركاءكم هاتوهم، فدعوهم فلم يستجيبوا لهم. احنا معرفوش وراءوا العذاب منعرفوش، فقاموا ماسكين في خناق بعض هنا في الصورة، وفزيلنا بينهم جم الاثنين ده في ناحية وده في ناحية. شوف بقى شركاءهم بيقولوا ايه، وقال شركاءهم ما كنتم ايانا تعبدون. لحد ما بيعدلوا ان هو بيقول الكلمة دي، هو مش لابس حاجة طبعا، بس حد ان هو يعني ايه بينفض نفسه كده، ما كنتم ايانا تعبدون. وبعد كده ربنا فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم ان كنا على عبادتكم لغافلون. سبحان الله العظيم، نفس اللي بيحصل في الدنيا والله يا جماعة، مشهد من مشاهد الحشر الفظيعة هنالك. هنا بس تبلو كل نفس ما اسلفت، كل نفس تعرف الحقيقة المرة اللي ضيعت الدنيا عشانها، وكل واحد يعرف قيمة الدنيا اللي ضيع نفسه وضيع اخرته عشانها وضيع مصيره عشانها. يبقى الزاد الثاني زاد الاخرة، الزاد الثالث يا جماعة تعظيم الله سبحانه وتعالى من اولها كده، ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض، صفة الخلق، ثم استوى على العرش. يعني معنى العرش ده انه الملك بتاع الخلق ده كله، مفيش حد بينازع عليه، يدبر الامر، هو اللي بيده الرزق والامر والنفع والضر والصحة والمرض والقبض والبطن، ما من شفيع الا من بعد اذنه. يعني الامر ده كله ملوش منازع فيه، يعني ربنا بيقول لك انا الملك وحدي، انا اللي بملك الخلق وحدي، انا اللي بملك الامر وحدي، ذلكم الله ربكم فاعبدوه افلا تفكرون. تذكر ده يعني حاجة سريعة كده، افتكر كده بسرعة معايا. يعني ربنا بيقولك ان عظمة ربنا دي فطرتك، مجرد انك تشغل بس قلبك كده حاجة بسيطة خالص هتلاقي فيضانات من تعظيم ربنا اتفجرت في قلبك. احنا تذكرون، انت مش فاكر كل اللي فطرتك اللي انا اوضحته في فطرتكم من تعظيم الله؟ افلا تذكرون، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل تحكم وتقدير، محكم من الله سبحانه وتعالى. شوف ربنا بيقول ايه بقى، كلام سريع، ان في خلق السماوات والارض. انا خايف يا جماعة احسن بس يكون الكلام سريع عليكم، انا يا جماعة يعني عايز نعيش بجو الايات يا جماعة، يعني لو انا سرعت شوية في الكلام محدش، انا عايز نعيش مع بعض بجو الايات على قد ما نقدر. السرعة مش بسبب ان الكلام عايز اقوله كتير ولا الوقت قصير، السرعة بسبب ان احنا عايز ننفعل بالقرآن. انا عايز احس ان القرآن ده متوقع نزل على الدار الغفلة اللي حوالين قلوبنا، نزل على الدار الغفلة اللي حوالين قلوبنا لغاية ما يتفتت بعد ما تسمع شرح الجزء، او بعد ما تقرا الصورة، او بعد ما تسمع الآية في التراويح. عايزين يا جماعة نسمع القرآن كأنه مصارف نزل على قلوبنا بإذن الله سبحانه وتعالى. ان في اختلاف الليل والنهار، اختلاف الليل والنهار، يا شوف ربنا جاب كم فجر وشقوا وفكروا في الليل بقدرته من يوم ما خلق الارض ذات دلوقتي، وجاب كم ليل واولاده في النهار بقدرته من يوم ما خلق الارض ذات دلوقتي. ان في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والارض لآيات لقوم يتدبرون يتفكرون يؤمنون لا يتقون. يعني بيخاف، يعني المفروض لما اشوف الشمس اخاف، لما اشوف القمر اخاف. يا جماعة نخاف، نخاف ليه يا جماعة؟ انا لما اكون عايزك تطلع ربع جنيه صدقة هقول لك اتكتب في اخي وطلع صدقة، لما اكون عايزك تطلع 5 جنيه هقول لك قال رسول الله كذا، لما اكون عايزك تطلع 500 جنيه هجيب لك شريط عن الصدقة، لما اكون عايزك تطلع 5000 جنيه هجيب لك شيخ يكلمك عن الصدقة. يبقى كل ما يزداد الحث على الشيء معناه ان انا عايز منك حاجة عالية. يبقى 400 مليار مجرة اللي في الكون دول، وال 9000 نوع بتوع الطيور، وال 3000 نوع بتوع الحيوانات، وال 20000 نوع بتوع السمك اللي في بطن البحر، وكل المظاهر الطبيعية المهولة اللي ربنا حاططها في الليل والنهار، كل ده عشان ايه؟ عشان ركعتين تخطفوا؟ ما ينفعش يا جماعة، يا جماعة كل المؤثرات الرهيبة اللي في الكون دي عشان تذكرك بعظمة الله، عشان تبقى حياتك كلها لله، عشان تبقى مخلص لله سبحانه وتعالى، عشان قلبك يبقى مع الله سبحانه وتعالى. قل هل من شركائكم من يهدي الى الحق؟ قل الله يهدي للحق. خدوا بالكم مع الشركاء ربنا جاب الى الحق، انما مع الله جاب للحق. الى يعني لما اقول لك مثلا ودي المصحف ده الى اخر المسجد يعني مسافة، انما لما اقول لك انقل المصحف ده من الحامل للكرسي يبقى اشيله فيه ده احطه كده. يبقى لما كان طريقك من خلال الاسباب والشركاء كان الطريق طويل قوي عما توصل، انما لما كان طريقك للدين او للدنيا او للهداية من الله طريق قصير قوي يا جماعة. من دخل على مراده من باب الاسباب طال طريقه وصعب وصوله، ومن دخل على مراده من باب الله قصر طريقه وقرب وصوله. لما تدخل على حدك لما تقول عايز اي حاجة قول يا رب، خلي ربنا هو اقصر طريق ليك في كل حاجة انت عايزها، لانه فعلا كده سبحانه وتعالى قل الله يهدي للحق يا ربنا. يعني فرحنا في نفسك المهدي يصنعه الله بين يوم وليلة، ممكن يخليك زي المهدي في الايمان بين يوم وليلة، يصلح لك قلبك يخليه آية بين يوم وليلة. قل من يرزقكم من السماء والارض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون. مش خايف منه ياخد سمعك وبصرك اللي انت بتقول انهم بايديه، مش خايف منه يموتك كنت عارف انه ممكن يموت، مش خايف منه ان بدل ما يطبلك امرك يسيبك تتوفي الدنيا لوحدك، مش خايف منه ان يمنع لك رزقك من السماء والارض ويسيبك في الدنيا ذليل حيران فقير محتاج، مش خايف افلا تتقون. انتوا بتتقوش الايه اللي بعدها ربنا بيقول فافلا تصرفون. اللي بيده مرتبك وحواسك وترقيتك وصحتك واولادك ورزقك ونفعك وضرك، اللي بيده كل شيء واخرتك ومصيرك ودينك وقلبك وناصيتك بايديه وقلبك من اصبعين من اصابعه سبحانه وتعالى، اللي بيده كل ده ازاي قلبك يصرف عنه لحظة؟ ازاي عقلك يصرف عنه لحظة؟ ازاي حياتك تصرف عنه وتبقى غيره لحظة؟ فأنا تصرفون ازاي؟ بعد ما عرفت ان ربنا بيده الامر كله تصرفه. فماذا بعد الحق الا الضلال فأنا تصرفون. فالكلام عن الله سبحانه وتعالى ده الزاد الايماني الثالث يا جماعة، الزاد الايماني الرابع والاخير في الزاد الايماني وهو خروج الدنيا من القلب. يعني الكلام عن الدنيا كتير في الصورة، انا عايز التقط منه حاجة يعني ملمح كده. ربنا بيبين لك مشاهد الانسان بيحب الدنيا دي. شوف ربنا بيقول لك ايه، واذا مثل الانسان الضر دعانا لجنبه او قاعدا او قائما فلما كشفنا عنه ضره مره كان لم يدعنا الى ضر النفس. يا منظر النداله بتاعت الانسان في معامله ربنا، انت ماشي كده لقيت شريط القطر نزل، القطر عدى اترفع عدى اتخط مره كان لم يدعنا، انت ماسك الكيسين بتوعك وماشي، وانت ماشي قمت بالكعب الواقع، البنطلون اتقطع والتراب ملا وشك ورجليك واتعورت والكيسين اتفرطوا في الارض واتبهدلت، في واحد طبطب عليك ولم لك الكيسين تاني وخيط لك البنطلون ورفض لك التراب وصلح لك الجروح ويشربك شويه ميه ولا شويه عصير، قمت باصص كده لقيت نفسك بقيت سليم تاني قمت تكمل تاني خلاص عادي. جارك اللي جنبك يعني قعد ابوس ايديك توسط لابني عشان مش عارف ايه، ابوس ايديك بعد ما عمل لك المصلحه قابلته تاني يوم متنازل على السلم وهو طالع ما بسطوش وما قلتلوش السلام عليكم، نداله. او ربنا بيقول لك الانسان ده ناس في معامله الله سبحانه وتعالى، وليس مثل الانسان الضر دعانا لجنبه او قاعدا او قائما فلما كشفنا عنه ضره مره كان لم يدعنا الى ضر مثل ولا كان في اي حاجه. ايه ده؟ كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. شوف الايه اللي قبلها، ولو يعجل الله للناس الشر استعجلهم ايه بالخير. ده مشهد تاني من مشاهد حب الدنيا، مش استعجلهم للخير بالخير، يعني الخير موجود اصلا، يعني انا معايا 100,000 جنيه في جيبي اصلا بس عايز ال 100 يكون فين وال 200 يبقوا 300 وال 300 يبقوا 400، فانا معايا الخير وعايز كمان خير، معايا الخير وعايز كمان خير. والايه بتقول لك ان الانسان ما بيفرقش بين الشر والخير، هو عايز اي حاجه بتلمع. عارف لما اجيب عيل صغير فاقول له انا عايز اجيب لك عربيه يا حبيبي، اجيب لك عربيه ايه؟ انا عايز عربيه حمراء بتلمع كده، عربية حلوة حقيقي. اقول له لا يا حبيبي العربيات، في عربية لانسر، في عربية مرسيدس، قول لي الموديل بتاعها، قول لي انا عايز عربية كذا سي سي، قول لي انا عايز عربية معرفش باور ولا مش باور، لا انا عايز الحمرة اللي بتلمع. يا ابن الحمرة بتلمع ايه؟ ما بتبقاش كده. الناس يا جماعة الدنيا جوع بتاع صفيحة حمرة بتلمع، هما مش عارفين ايه جواها. عارفين لما كانوا بعض بتوع المشركة الصوفية اللي هما بيعبدوا القبور، يعني لما كانوا بيرايحين جاي شايفين قبر وقاعدين يطوفوا عليه، فلما جم يهدوا القبر لقوا جواه ايه؟ لقوا جواه عظم حمار. هو احنا كده يا جماعة، احنا قاعدين نطوف حوالين البتاع اللي حواليها صفيحة حمرة بتلمع، هنيجي يوم القيامة لما تتشال الله اعلم هيبان ايه تحتها. عايزين يا جماعة نسترشد بنور القرآن وبالايمان وبهدى الله في ان احنا نعرف ايه الخير والشر. بلاش الاستعجال اللي في قلوبنا ده. فربنا بيقول لك الانسان هيكون قد ايه في الدنيا. الانسان قد ايه هو كان ربنا في الدور عشان الدنيا. واول ما دورك كشف خلاص يا رب عارفين زي الطالب اللي في امتحانات انا معاك يا رب. وبعد الامتحانات الامتحانات الجاية بقى يا رب. وقت السنة والابتلاءات انا معاك يا رب. ولما يفرج عليه ان شاء الله السنة الجاية يا رب. بس انما ايام الدراسة العادية انما تلاقي الطلبة الوقت مثلا الامتحانات تسعى عليها شهر مثلا لو بعد رمضان تسعى شهر يبدأ بقى التوبة بقى اول ما الامتحانات تخلص خلاص عادوا لما نهوا عنه والعياذ بالله. يبقى ربنا بيقول لك الانسان بيحب الدنيا قد ايه؟ قد ايه بيحب الدنيا؟ هو الذي يسيركم في البر والبحر، هو اللي بيمشيك، هو اللي بيحركك في البر والبحر، حتى اذا كنتم في الفلك، اهو كنتم في الفلك وكلنا في الفلك اهو، بس احنا بعد كده هنتدخل في الصوره بقى وربنا دخلنا الفلك مع دول عشان نتفرج عليهم من جوه، عشان نعيش في جو القران، حتى اذا كنتم في الفلك وجرينا بهم، لا خلاص ما عدناش احنا في الضمير عشان احنا بنتفرج دلوقتي، عشان نبقى بنشوفهم عشان نعرف شاهد عيال قد ايه الانسان ناجح معاملة ربنا. وشرينا بهم بريح طيبة جاءتها ريح العاصف. وجاءهم الموج من كل مكان. وظنوا انهم محيط بهم. دعوا الله مخلصين له الدين. لئن انجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. احنا شايفينهم بعدين اهو يا جماعة. شايفينهم هو بيتوسلوا وبيبكوا وبيتضرعوا لله. وبيتضرعوا بالمعاصي القديمة. شايفينهم هو قدامنا. فلما نشاهم الى البر. اذا هم يبغون في الارض بغير الحق. رجعوا تاني. بعد ما المشكلة اللي جات للشاب اتحلت رجع تاني. وبعد ما الامتحانات خلصت المصايف رجع تاني في المعاصي. رجع كل حاجة تاني. يا ايها الناس انما بغيكم على انفسكم. انما مثل الحياة الدنيا. يا رب انت بتدينا مثل للدنيا. ربنا بيقول لك الدنيا ازاي? هديك مثل. مثل ايه? ده المثل ده انا لما كنت بوصف لك الجنة اديك مثل. لان ما احنا مش عارفين شكلها. انما اديك مثل لحاجة انت شايفها بعينيك. ايوة يا جماعة. لان من كتر غمامة الشهوات والغفلة اللي غطت في عينين الناس ما عادوش شايفين حقيقتها. فبقى ربنا محتاج انه يدينا مثل عشان نعرف الدنيا اللي قدام عينينا. انما مثل الحياة الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما ياكل الناس والانعام. طبق واحد. حضرتك والانعام بياكلوا منه وهو الدنيا. هناكل في طبق واحد مع الانعام هي دي الدنيا. ارصان ونفسك علي عليك خلي قلبك مع الاخرة مما ياكل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وتزينت الارض تزينت والشيطان مكيجها تمام وكل حاجة تمكيجت والكليبات تمكيجت والقنوات الفضائية تمكيجت والإبس والسرطان اللي قوله علاج والارض بقت بتطلع وربنا استدرج الناس والمطر بقى بينزل وظن اهلها انهم قادرون عليها والدنيا الجميلة بقى حطت المكياج كده وخرجت في زينتها والناس كلها سجدت لها اتاها امرنا ليلة او نهارا كل البنيان امواقع على دماغهم الدنيا اتفضحت والكانت حلوة وجميلة بقت اشباء منصورة متمزقة محدش يرضى يبصلها يبقى موجود في المكان اللي هي فيه اتاها امرنا ليلة او نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالامس والله يدعو الى دار السلام. دي دار الفناء ودار التقلب ودار الآلام ودار الحقارة في الدار اللي سلمت من كل هذا ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم. بعد ازداد الايمان يا جماعة ازداد الدعوة بقى. ازداد الدعوة خمس حاجات. رقم واحد خد الدعوة. رقم اثنين الربانية. رقم ثلاثة قوة القلب اثناء الدعوة الى الله. رقم اربعة فن الدعوة. رقم خمسة هم الدعوة. الهم اللي هو هم النبي عليه الصلاة والسلام ده اول صفة. يبقى عندك هم النبي. لازم يا جماعة الايمانيات كلها بقى. احنا نقعد نسمع الايمانيات دي والناس محرومة هنا ليه? احنا نقعد نسمع القرآن والناس محرومة منه ليه? شوف هم النبي. ربنا يقول له ومنهم من يستمعون من كتر من النبي الهم في قلبه. يقول له ومنهم من يستمعون اليك. افأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون هتعملهم ايه? هتموت نفسك عليهم. واحد ما بيسمعش هتعمله ايه? ومنهم من ينظر اليك. ده ربنا اعتبر شكل وش النبي آية على صدق الإسلام. تخيل لما تبقى من قدر الربانية والإيمان اللي في قلبك وشك نفسه اللي يشوفه يقول أشهد أن هذا الوجه ليس بوجه كذاب. زي ما عبد الله بن سلام قال على رسول الله لما دخل المدينة عليه الصلاة والسلام. ومنهم من ينظر إليك. أفأنت تهدي العمية ولو كانوا لا يبصرون هتعمل لهم إيه؟ لازم يبقى عندك هم زي هم النبي على إنقاذ الناس من النار. لازم يبقى قلبك محروق إن الناس هتروح جهنم أو هتتعذب فيها. يبقى عندك رحمة زي النبي. الحاجة الثانية الجهد. ايه الجهد? في سورة يونس اطول سوق جدال للمشركين 109 آية كتال يا جماعة. احنا في اخر مكة خلاص كفاية بقى اللي قلناه له. كفاية ايه؟ احنا بدأنا بقى نوصل للاخر. ما هو اصل سورة يونس دي اخر فرصة. المرحلة دي اخر فرصة. عشان كده دي من حكمة برضو ان سورة ما سورة يونس. كأنها رسالة لمشركي مكة. ان قوم يونس امنوا في اخر فرصة قبل ما العذاب يأتيهم. فدي اخر فرصة قدامك اهو. والفعل كانت اخر فرصة. الشوط ده كان اخر مكة خلاص. بعد كده خلاص جه التمكين وجت بدر وجت وجت. يبقى الكهف. شوف الكهف بتاع الدعوة المبسوط في الصورة. كهف مهول. الصورة دي حوالي جزء يا جماعة. كلها قتال ودعوة. يعني في الاخر هنبوس ايديهم. لازم نجري ورا الناس عشان ندعوهم الى الله. ونجيبهم في الكهف. ننزل للناس في الشارع. ونكلم الناس في ونفوت على الناس في البيوت. ودول الانبياء يا جماعة. ونكلم الناس عن ربنا سبحانه وتعالى. لغاية فالناس يجوا ربنا سبحانه وتعالى. يبقى الكهف اللي باين من طول شوط الجدال اللي في الصورة. يبقى الكهف ده عشان انصر الدين. والهم ده عشان الجهد ده عشان هم الدنيا ينتصر. والهم بتاع النبي عشان هم ينقذ الناس من النار. لازم الاثنين دول يبقوا عندك. هم ان الدين ينتصر ويقوم. وهم ان الناس ما تدخلش جهنم. اللي عنده هم ان الدين بس يحفظ ويقوم وما عندوش هم الناس بيبقى انسان متشدد لانه ما يهموش الناس. واللي خايف على الناس بس وما عندوش هم الدين يحفظ ويقام بيبقى انسان متسيب لانه خايف على الناس بس ما هوش خايف على فيه. لما يبقى عندك الاثنين بيبقى انسان متوازن معتدل في الدين. هم الدين وهم الناس. الصفة الثالثة يا جماعة والمهمة قوي قوي قوي قوي قوي قوي الربانية. تبقى انسان رباني. يعني ايه رباني؟ يعني الصورة بتقول لك انت ساعي بريد. معاك ورقة تروح تبيها للناس. لو سمحت الجواب ده جالك من ربنا. ممكن ترغبهم في الكلام اللي فيه. انما ليس لك الحق على الاطلاق انك تغير حرف او كلمة فيه. واذا تتلى عليهم اياتنا بينات. الاية دي لو فهمناها نبقى طلعنا بخير جامد اول مرة. واذا تتلى عليهم اياتنا بينات. قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا او بدله. يا عم الكلام اللي انت المشايخ قاعدين يقولوا على المنابر ده كلام ده تشدد وده مش عجبنا احنا الكلام ده. طيب شوف النبي قال لهم ايه بقى. شوف ربنا امر يقول ايه. قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي. ده رقم واحد. ان اتبع الا ما يوحى الي. ده رقم اثنين. اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا ادراكم به. ايه الكلام ده؟ الدعوه بتتكون من ثلاث حاجات. كلام الدعوه اللي انا قاعد اقوله لكم الوقت. هتقول للناس ايه؟ هتكلم الناس عن ايه؟ رقم اثنين منهج الدعوه. تكلم مين قبل مين؟ والدخله بتاعتك يبقى شكلها ايه؟ وامتى تشد حيلك على الناس؟ وامتى تعتزل بقى وتروح تهاجر؟ خطه الدعوه من اجل التمكين. يبقى تاني حاجه منهج الدعوه. ثالث حاجه الداعيه نفسه. الرسول لغى شخصيته في الثلاثة تماما. الاولانية اللي هو كلام الدعوة. قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي. ده مش كلام يا جماعة. ده انا بقول لكم كلام الله. ده كلام انا بقولش انا ما عنديش ما بجيش من عند اصلا. انا بشوف القرآن والسنة انا اكلمكم. بس. يبقى انت بتلغي شخصيتك تماما. ده كلام الله. الكلام كلام الله. يعني انت ايه انا ساعي بريء. يعني الكلام اللي احنا بنشوفه دلوقتي الدعاء اللي بيخبوا حته من الدين ويطلعوا حته. الدعاء اللي بيبيعوا الاحكام. الداعيات اللي بيبيعوا الاحكام. الكلام ده يا جماعه ضد هذا الكلام. عشان كده شوفوا الكلام ده جاي فين في اوقات الازمات. بنشوفه قدام عينينا على الفضائيات اهو. في اوقات في الظهور المفتوحه والازمات والواقع الرهيب وظهور الباطل شفناه قدام عينينا اهو من الدعاء على الفضائيات لكثير منهم. ايه؟ انه بدا يبيع الدين ويتنازل عن الدين ليه؟ لانه خايف على الناس ومش عارف يعمل ايه؟ ربنا جاي هنا يقول اوعوا في المرحلة دي تتنازلوا عن ثوابتكم. الدين وجه جميل. انتوا بس الظروف. انت ساعي بريد. انت ساعي بريد. وانت ساعي بريد في طريق نصر الدين الله سبحانه وتعالى. لو غيرت حرف تبقى خائف. افتكر كلمة ساعي بريد قوي. الدين وشه جميل قوي يا جماعة قوي. فواحد ساعات يجي يشوف حسنة في الوش. فالحسنة دي لو انت شفتها على الشاشة الوحيدة هتلاقي حتة بتاع سودة كده. ايه المنظر الوحش دي؟ عايزين نشيل البتاعة دي من وش الدين عشان الناس تقبل الدين. في حين انك لو بصيت على الوش كله تلاقي الحسنة دي مثلا في وش المرأة مثلا في الحتة دي والحتة دي تلاقي عاملة جمال شديد جدا. يعني انا عايز اقول لك ان احيانا في جزئية او حكم شديد الداعية يقول ده شديد على الناس. يا ابني مش شديد على الناس. انت لو عرضت الدين كما هو الناس هتنبهر بالجمال بتاع الدين. يبقى اول حاجة ان كلام الدعوة من الله. ثاني حاجة قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي ان اتبع الا ما يوحى الي. انا في منهج الدعوة وفي خطة الدعوة مش ورا ربنا برضو. انا اقعد في مكة اقعد. هاجر هاجر. المدينة اتفتحت بس ما تهاجرش دلوقتي لما اذنك. حاضر. بعد سنة من فتح المدينة هاجر وخد ابو بكر. حاضر. اسكت. انا ماشي ورا ربنا، انا ماشي ورا الرتم الهندسي اللي ربنا مدولي في القرآن. يبقى انت ساعد عليك وانت كمان بنا بتبني الرتم الهندسي اللي ربنا رسمه في القرآن. 80 سنة الحركة الاسلامية بتلف حوالين نفسها ليه؟ ليه؟ لان كل واحد يجي يحسب نفسه هو اللي فيها، يعمل رسم هندسي من دماغه، يقوم الناس تيجي تنفذه. مش ده المبدا، ما يتمش، لان مش ده رسم بتاع ربنا، مش ده رسم هندسي بتاع القرآن. لو رجعنا للرسم الهندسي بتاع القرآن بقى، وفهمنا منهج الدعوة من القرآن، وفهمنا فن الدعوة من القرآن، وخرجنا للناس بفقه الدعوة بتاع القرآن، منهج الدعوة العظيم بتاع القرآن اللي احنا كل صورة بنبين ملمح صغير منه، لو خرجنا للناس بالفكر ده، شوف القرآن قد ايه امرنا ان احنا نكسب الناس ونكسب الرأي العام وننزل للناس. نكسب، مش نقعد احنا في الجوع والناس بره ويخشي الدولة زي ما البعض بتعمل، لا، نكسب الناس. شوف لو احنا دخلنا للناس الاول بالمداخل الإيمانية قبل ما نكلمهم في الحلال والحرام زي ما البعض بيعمل، فدخلنا بالمداخل الإيمانية زي ما ربنا قال لنا نكسب الناس. شوف لو دخلنا بالاسلوب البسيط والضحكة والابتسامة والطبطبة والإكرام زي ما ربنا قال في القرآن نكسب الناس. شوف مبادئ الدعوة في القرآن لو طبقناها فعلا يا جماعة هنبقى تحفة في كسب الناس. اهل الفضل مش هنقول حاجة. يبقى اذا الحاجة الثانية انك تبان نشر الرسم الهندسي بتاع القرآن. الحاجة الثالثة بقى اللي هي شخصية الداعية. الرسول لغى نفسه تماما بقى، او ربنا يعني قال له الغي نفسك تماما. دعوتك يا ابني ارفع لاف دعوتك، اوعى ترفع نفسك، اوعى تقعد قدام الناس وتقولهم انا امبارح عملت كذا. انما حضرتك احيانا الداعية ممكن يحكي عن بعض حاجات عملها او حاوجوها دي بذله من اجل مقصد انه يبين الناس حكمة من حاجة حصلت، انما ما تحسش بنفسك بقى. لا، الله من عليا امبارح ان انا فهمت الحته دي، والله يسر لي امبارح ان انا بعد ما كنت اتكلم في الموضوع ده اتكلم في الموضوع ده، والله مش عارف رزقني بفهم كذا في الحته دي. دايما الله هي الكلمه على لسانك. الله الله الله الله هي دي كلمات الانبياء. يبقى ثالث حاجه، قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا ادراكم به. انتوا فاكرين ان الدين ده فكرة طلعت في الدار وجاتك كلماتكم؟ انتوا فاكرين انها حاجة كده لا، ولا منهجي ولا فكري ولا حاجة، ده حاجة من عمد الله، ده دين الله. والشباب اللي بيدخل الجوامع وبيرجع للدين وتسع صفوف عربيات اللي بيصلي التراويح، كل دول يا جماعة من عمد الله مش من حد. الدين ده او الملتزمين الوقت زرع الله، في حد يقدر يحصد زرع زرعه الله؟ طول بناء بناه الله سبحانه وتعالى بيديه، حد يقدر يكذب بنيان بناه الله؟ طول نور الله، حد يقدر يطفئ نور الله؟ خدوا بالكم كل ما حرب اهل الباطل بتزيد على اهل الحق الالتزام بيزيد اكتر سبحان الله، عشان ربنا يقول لك ده دعوتي انا مش دعوتكم انتوا. الغي شخصيتك في الدعوه وارفع الله في دعوتك، الله يرفعك. انما ترفع نفسك الله هيخفضك وهياخد الدعوة بتاعتك. يبقى الربانية دي بعض ملامح الربانية. في سورة هود ان شاء الله هنتكلم عن ربنا كلام جميل جميل جدا في قصة سيدنا روح، ازاي انك انت يبقى قلبك كله مع الله، حياتك كلها مع الله، انك تبقى عايش ليل نهار حياة القلب مع الله سبحانه وتعالى. النقطة اللي بعد كده نقطة قوة القلب بالحق. خلي قلبك كامل انت بعد الحق مش هم. شوف سيدنا روح قصة شوط الانبياء نوح وموسى في اخر الصورة. مش معنى نوح وموسى دول الاثنين اللي ربنا نجاهم عن طريق البحر، ده شكله البحر وده اقرانه سفينة البحر، ودول الاثنين اللي قومهم غرقوا في البحر، ده في الطوفان وده فرعون في البحر. فدول الاثنين ودول الاثنين، شوف قوة قلبهم شكلها ايه. شوف سيدنا نوح بيقول لقومه ايه، واتلوا عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله ما عدتوش قادرين تستحملوني وأنا واقف في السوق أكلم الناس عن ربنا، فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم. أعلى مفقدكم اركبوه، هاتوا كل إمكانياتكم وهاتوا كل طاقتكم وهاتوا كل أهل الباطل معاكم، ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. ما تسيبونيش يوم واحد، أنا مستنيكم واقف أهو، هاتوا كل قوتكم تعالوا شوفوا هتعملوا إيه، أنا مع الله إني توكلت على الله. شايفين القوة؟ شايفين قوة القلب يا جماعة؟ شايفين اليقين اللي يهز جبل ويتزلزل قدامه الجبل؟ شايفين سيدنا موسى بعدها فرعون يقول ايه؟ اتوني بكل ساحر عليك، هاتوني كل سحر تحب بيه الناس، هاتوني سحر الفضائيات عشان اتحب بيه الناس، هاتوني سحر الجنس عشان الشباب يتصعب بيه، هاتوني كل سحر يبعد الناس عن الدين. وفرعون يقول ايه؟ يقتل ابناء المسلمين ويذبح ابنائهم ويستحي نسائهم. فرعون قاعد يستحمل سلاح القهر والتعذيب، وموسى بيستعمل سلاح الدعاء واليقين. وقال موسى ربنا انك اتيت فرعون وملأه زينة واموالا في الحياة الدنيا انك اتيت امريكا سلطانا والقنابل النووية، مش امريكا اللي عملت كده، فربنا اللي مديها يا جماعة عشان تعرفوا ربنا هو الفاعل في الكون. انك اتيت فرعون وملأه زينة واموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على اموالهم واشفط على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم. موقن ان العذاب جاي، وموقن ان النصر جاي، وموقن ان ربنا هيحكم للحق. قال قد اجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وجاوزنا ببني اسرائيل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى حتى اذا ادركوا الغرق نهايه التمثيلينات المشهد ده، شوف قوه قلب موسى كانت شكلها ايه ونهايه فرعون كانت شكلها ايه. وجبريل يقول للرسول عليه السلام فلو رايتني يا محمد وانا اضع الطين في فمك مخافه ان تدركه الرحمه. سبحان الله يا عظيم، مش عارف يقول لا اله الا الله حتى اذا ادركه الغرق وقال امنت انه ايه لا اله الا الذي ايه امنت به ايه بنو اسرائيل. يا اخي قول لا اله الا الله، مش عارف ينطقها، ما هو معاش عليها، يموت عليها ازاي؟ عايز تموت على لا اله الا الله عيش على لا اله الا الله، عايز تبعث على لا اله الا الله عيش على لا اله الا الله، عايز تبعث مع رسول الله عيش على منهج رسول الله، عايز تبعث بجوار الله في الجنه في الفردوس الاعلى عيش بجوار امر الله في الدنيا، عايز دين يرفعك في الجنه يوم القيامه فوق كل حاجه في قلبك. اللي انت عايز تتعامل بيه في الاخره اتعامل بيه في الدنيا. قوه القلب في الحق، الصفه الاخيره في صفات الدعوه قبل ان نختم هذا اللقاء، صفه الفن، فن الدعوه، خليك فنان في الدعوه. ازاي بقى؟ سوره يونس من اصعب الصور في الحفظ. ليه؟ الشاب او الاخت يقولوا لك انا مش عارف اقرا مش عارف الايات. شوفوا يا جماعه، شوفوا فن الدعوه. الصوره بدات بالكلام عن القران، اكان للناس عجبا ان اوحيت، بعد كده الكلام عن الله، ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض، يبقى القران ثم الله. ركزوا معايا في المرايه الجميله قوي دي. بعد كده الكلام عن الاخره، ان الذين لا يرجون لقاءنا مواهم النار ومواهم الايه والتانيين مواهم الجنه، يبقى الكلام عن الاخره يبقى القران الله الاخره. بعد كده الكلام عن حب الدنيا، مصائب حب الدنيا، واذا مثل الانسان ضر دعانا لجنبي او قاعده استعجلهم بالخير، كل ما ضر حب الدنيا بقى. بعد كده صفحه جدال، واذا تتلى عليهم اياتنا بينات قالوا قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقران غير هذا او بدله. شوفوا معايا تاني اهو، قران الله الاخره حب الدنيا الجدال، اللي بعد الجدال ايه تاني؟ اللي كان قبل الجدال ايه؟ حب الدنيا. اللي بعد الجدال على طول نرجع حب الدنيا تاني بقى، اللي بعد الجدال واذا اذقنا الناس منا رحمه ثم نزعناها منه انه ايه؟ لا يئوس كفور، وانما مثل الحياه الدنيا كما انزلناه من السماء. طيب اللي بعد حب الدنيا ايه؟ اللي كان قبل حب الدنيا في الشوط الاولاني كان الاخره، يبقى اللي بعد حب الدنيا هي صعبه شويه ولكن اللي معاه مصحف هيجيبها معاه على طول. اللي بعد حب الدنيا الاخره تاني، والذين كسبوا السيئات جزاء سيئات بمثلها ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا مكانكم. يبقى الاخره، اللي كان قبل الاخره الكلام عن ربنا، يبقى يرجع بعد الاخره الكلام عن ربنا. قل من يملك السمع والابصار، قل هل من شركائكم من يبدا الخلق ثم يعيده، قل الله يبدا الخلق ثم يعيده، قل الله يهدي للحق. يبقى الكلام عن الله. اللي كان قبل الكلام عن الله الكلام عن القرآن، يبقى بعد الكلام عن الله الكلام عن الايه؟ عن القرآن. وما كان هذا القرآن ان يفترى من دون الله. ايه دي بقى؟ ايه دي؟ يبقى مراية في الاول والاخر القرآن، بعد كده ندخل شوية نلاقي ايه في الاول والاخر؟ الله. وبعد كده ندخل شوية نلاقي في الاول والاخر؟ حب الدنيا الاخرة. وبعد كده ندخل شوية نلاقي في الاول والاخر؟ حب الدنيا. وبعد كده في النص الجدال. يا سلام يا رب على فن، يا سلام يا جماعه لو نتعلم فن الدعوه من القران. ربنا حصلك الجدال بتاعهم وقبله حب دنيا وبعده حب دنيا عشان يقول لك اوعى تفتكر انك لما بتروح تكلم صاحبك في الالتزام ويقول لك مش مقتنع ومقتنع ويقول لك شبهات، مشكلته اصلا المقتنع وعدم الاقتناع، ده مشكلته حب الدنيا. عشان كده ربنا حصلك حب الدنيا قبلها وبعدها عشان يقول لك ان السبب هو حب الدنيا. اوعى تضحك عليك بقى وتقعد تناقشه وتجادله وهو مش شايف كده اصلا. طب حب الدنيا حط قبله وحط بعده ايه؟ الاخره. كان المطحنه اللي بيتطحن فيها حب الدنيا هي الاخره. عايز تعرف حب الدنيا في قلبك؟ اسمع كل يوم شريط عن الجنة والنار والصيامة والموت. عايز حب الدنيا يتمسك في قلبك وانت بتقرا القرآن وبتختمه، اقف عند كل آية من آيات الآخرة وكررها 5 مرات تلاقي حب الدنيا بيتنفس من قلبك. طيب قبل حب الدنيا الله، يبقى الله والدار الآخرة هم العلاج الإيماني الأساسي. طيب وقبل الله، قبل ذكر الله ذكر الله، وفي الآخر القرآن، كأن القرآن هو البداية وهو المنطلق وهو الحاجة اللي بتدينا المادة اللي احنا بنعمل فيها كل ده. الشوط الكبير هو ده كان الجدل فيه. عشان كده لما تقول اطلع درس ما تدريش درس عن المعصية الفلانية وبعد كده درس عن المعصية الثانية وبعد كده درس عن المعصية الثالثة وبعد كده درس عن المعصية الرابعة، يعني الواحد في صدره شيء من هذا الأمر في مسألة انك تدي مثلا معصية كل معصية في شريط. يا جماعة مشكلة الناس مش كده، مشكلة الناس ان مفيش إيمان. يبقى لو قلت لك الوقت حضر لي درس عن الحجاب، تعرف هتقول ايه ولا تعرفش ايه؟ هتعمل ايه؟ هتبدا الاول مقدمه عن انت عارفه مين اللي انت بتقصيه، انت عارفه عظمه ربنا اللي انت بتقصيها ايه، وبعد كده تتكلم عن الجنه والنار، عقوبه ترك الحجاب وترك امر الله في الجنه والنار، وبعد كده تتكلم بقى طب انت شبهاتك ايه؟ طب انت مشكلتك ايه عشان ما تلبسيش الحجاب؟ وبعد كده في الاخر شوط تاني تذكرها بالجنه والنار وبعظمه ربنا سبحانه وتعالى، صح ولا لا؟ ياما كان الواحد بيتكلم عن الحجاب بفضل الله ومنه الله سبحانه وتعالى كان الواحد قدامه اختيارين، يبقى الشريط كله عن الحجاب او الشريط يبقى بيتكلم عن ربنا والدار الاخره وفي النص كلام عن الحجاب. بفضل الله اخترت الاتجاه اللي في سوره يونس، وبفضل الله ومنه الله وكرم الله سبحانه وتعالى، يعني لله الحمد والشكر كانت النتائج بفضل الله، يعني اسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل مننا جميعا. المقصد يا جماعه فن، اتعلموا فن الدعوه بقى. يبقى تروحوا تكلموا الناس عن ايه؟ الله والدار الاخره. عايز تصلح قلبك تكلم قلبك عن ايه؟ الله والدار الاخره. يبقى دول الخمس حاجات اللي هم زاد ليك في الدعوه. رقم 1 هم الدين ان الدين يقام، رقم 2 هم الناس ان هم يقفزوا من النار، حرام علينا والله العظيم. يبقى هم الدين وهم الناس. بعد كده قوه القلب في الحق، تبقى راجل تبقى قوي في الحق ما تتهزش. قوي اسد، اسد نازل يكلم الناس عن ربنا. تخيل بقى لو اتهدد ولا اسد نازل يكلم الناس عن ربنا سبحانه وتعالى. رقم 4 الربانيه، حياه القلب مع الله. انا مش حاجه اصلا، ده دعوه ربنا وانا بقول كلام ربنا ومستني الفرج من ربنا، وانا مملوكش للي بيكذب حاجه ولا مملوك للي بيصدق حاجه ولا مملوك لنفسي حاجه، وداعيا الى الله باذنه. ده انا عشان انزل اقول الكلمتين دول عن ربنا واخد الاذن من ربنا، انا ايه؟ وكل وظيفتي ان انا ارفع الله في الدعوه. انا ماليش اي دور يا جماعه والله. ولو رب ولو قلت كلام جميل الله اللي اقراه على الثاني. انك عايش مع الله في الدعوه يا جماعه صفه خطيره خطيره والله. لو تدخل في قلوبنا مقاييس الدعوه الوقت هتنقلب تماما. ثم الصفه الخامسه فن الدعوه، اعرف تدخل للناس ازاي واعرف تكلم الناس في الدين ازاي وهو هيضحك عليك بالجدالات والشبهات، مش ده السبب الاساسي. ثم في نهاية الصورة يعني الـ الكلمة الأخرانية بقى، ان يعني افرض بقى الواقع ده شد عليك قوي والدنيا سودت قوي وملامح الصورة رأيتها كلها سوداء والصور كلها اتفتحت ولقيت نفسك تعبان ولقيت ان الدنيا كلها بتضيق وحسيت ان اهل الباطل هم اللي هم الصولة، لا لازم تثبت. ربنا في اخر الصورة قال لك اثبت على 3 حاجات. الثلاثة جم في كلمة قالها سيدنا موسى لقومه، ان كنتم امنتم بالله الايمان فعليه توكلوا التوكل ان كنتم مسلمين الاسلام اللي هو الاتباع على امر الله او الاستقامة على امر الله. الثلاثة دول اللي جم في الصورة ربنا ختمهم في اخر الصورة. قل يا ايها الناس، دي الخاتمة بقى، قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا الذي له ملك السماوات والارض. قل يا ايها الناس، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل يا ايها الناس ان كنتم في شك من ديني. ربنا سبحانه وتعالى يحفظ القرآن في قلوبنا يا جماعة والله، اللهم امين يا رب. من نسي القرآن فهذا ليس نسيان ذاكرة يا جماعة، ده نسيان قلب، ده غفلة قلب او شهوة طلعت عليك في اللحظة دي. فيعني نسأل الله سبحانه وتعالى ان يثبت القرآن في قلوبنا، كل ما قلبك يخلص لله كل ما فعلا هتبقى ذكر القرآن. قل يا ايها الناس ان كنتم في شك من ديني فلا اعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن اعبد الله الذي يتوفاكم. خدوا بالكم يا جماعة، يبقى انا بعبد الله وحده، يبقى الله احد. خد بالك بالكلمة دي، الله احد، ما بعبدش غير الله سبحانه وتعالى. وان اقم وجهك للدين حنيفة ولا تكونن من المشركين. حنيفة يعني ايه؟ يعني مالكش ميل عن كل الالهة دي، وخلي وجهتك هي الله. الله اصمت، اصمت الى الله وحده، وسيب كل الالهة الثانية وسيب كل السكك الثانية. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. ولا تدعو من دون الله ايه؟ ما لا ينفعك ايه ولا يضرك، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. انت بتدعو ايه؟ مفيش حد غير ربنا ابدا. ادعو الله الذي ليس له شبيه ولا نظير. يبقى الثلاث ايات اللي بيقولك اثبت على الايمان والاحسان والتوحيد هم الثلاثه بتوع اعلى سوره التوحيد في القران اللي تعدى سوره القران، وهي سوره ايه؟ سوره الاخلاص. الحاجه الثانيه التوكل بقى. وان يمسسك الله بضر فلا كشف له الا هو، محدش يملك اي شفاء غير الله في تنزيله وفوقه. وان يردك بخير يردك، عارف لما بقول لك انا عايزك بخير، انا عايز اشوفك بخير، مش يردك بخير يعني يديك خير، لا يردك بخير يعني بخير في كل حاجه، يعني يريد ان حياتك كلها تبقى خير. وان يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. ليه يا رب الغفور الرحيم هنا هتتكرر في هود تاني؟ كانك بتقول يا رب وانا ما بتسال حاجه، ده ربنا اللي بيقول لك كده، انت بتذنبك ما تستاهلش اصلا، ولكن عشان ربنا غفور رحيم بينزل لك فضله وبيرفع الضر عندك بمغفرته وبرحمته. قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا، قل يا ايها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها ايه؟ وما انا عليكم بوكيل. يبقى الايه الاولانيه محدش يملك لك حاجه، الايه الثانيه ولن تملك للناس حاجه، هو ده التوكل. محدش يملك لاي حد في الكون كله اي شيء الا الله. اثبت على التوكل يعني اشتغل في الدين. ليه؟ لان محدش يملك لك اي شيء الا الله. هتخاف ليه؟ ان كنت هتخاف تخاف من الله، وربنا امتى ينزل عقوبته؟ لو سبت الدعوه. يبقى لو هتخاف خاف من ترك الدعوه، ما تخافش من الشغل في الدعوه. سفينه النجاه هي سفينه الدعوه، هي سفينه نوح اللي هنتكلم عنها بكره باذن الله سبحانه وتعالى. اخيرا واتبع، اسلم بقى الاسلام لله الاتباع، واتبع ما يوحى اليك. طب انا بقالي اسبوع ولا اسبوعين بدعو ولا بتعبد ولا بس بدات اتعب، لا واصبر حتى يحكم الله. الصمود بقى يا جماعه، ان يبقى في صمود، ان يبقى في مصابره، ان يبقى في مثابره، مش اتباع شويه ولا شغل الاثنين شويه، لا لنهايه الطريق يا رب وانا صابر على دينك وعلى تكاليفك. واصبر حتى يحكم الله، يحكم بالنصر في الدنيا لينا باذن الله سبحانه وتعالى، وبالتمكين وبعوده العراق وبعودة افغانستان وبعودة الخلافة وبعودة الشريعة وبعودة الهداية وبإسلامة المجتمع وبعودة القلوب الى الله سبحانه وتعالى وبعودة عزة الاسلام على الكفار وبعودة صورة الاسلام المشرقة في العالم كله وبعودة دخول الناس في دين الله افراجا. اصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور ابصارنا وجلاء همومنا وذهاب احزاننا. اللهم علمنا القران، اللهم وسع رزقنا من القران، اللهم وسع نصيبنا من القران، اللهم افتح علينا من عظيم فضلك في فهم القران يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين. اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا، املا به ليلنا ونهارنا، ارزقنا العمل بالقران، ارزقنا فهم القران، ارزقنا تلاوه القران، ارزقنا القيام بالقران، ارزقنا ان تكون حياتنا كلها للقران وبالقران، انك ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.